بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في منظومته الآداب الشرعية: وفي الخمس الزم في الأصح الرجال بالجماعة لا عبدا وشرطا بأوكد، وليس بمكروه صلاة العجائز الجماعة معنا بل لذات التراضي، وندب دعاء المرء خلف صلاته بما شاء للدنيا وللدين فاجهدي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن ذكر الناظم رحمه الله بعض الصلوات فيما ذكره بعد الكلام عن القرآن وما يتعلق به، قال بعد ذلك: وفي الخمس ألزم في الأصح الرجال بالجماعة لا عبدا وشرطا بأوكدي. هنا يتكلم عن صلاة الجماعة، وفي الخمس أي في الصلوات الخمس، ألزم في الأصح الرجال بالجماعة، أي أن الحكم واجب في حضور صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة واجب على الرجال في المساجد بخلاف النساء، فإن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد حيها. ومن ترك الصلاة في المسجد، أي صلاها في بيته، فهل تصح منه الصلاة؟ بعض أهل العلم يرى صلاة الجماعة شرط، يرى أن صلاة الجماعة شرط في الصلاة، أن الصلاة مع الجماعة في المساجد شرط في الصلاة، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله. وقيل هو سنة مؤكدة، قيل هو سنة مؤكدة، والصواب في ذلك والله أعلم ما ذهب إليه جمع من المحققين من أهل العلم، إلى أن صلاة الجماعة واجبة وليست شرطا، كما أنها ليست بمستحب ولا بسنة مؤكدة، وإنما واجبة. فمن فاتته صلاة الجماعة بغير عذر وهو صحيح ومقيم، فعليه مع قضاء الصلاة التوبة، عليه مع قضاء الصلاة التوبة، ولا يجوز التفريط، ولا يجوز التفريط في صلاة الجماعة، فإن التأخر عنها أو التكاسل هو من صفات المنافقين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، صلاة الفجر وصلاة العشاء. ولو تأملنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر أنها أثقل صلاة على المنافقين، أنها أثقل صلاة على المنافقين. وفي حديث آخر بين منزلة من يصلي صلاة الفجر وصلاة العشاء، قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فلا يجوز التفريط في ذلك. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، إلا منافق معلوم النفاق. ولذلك كان يعني أمر المحافظة عليها أمرا واجبا. وجاء الترغيب في صلاة الجماعة في أحاديث كثيرة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، يعني صلاة الفرد، بسبع وعشرين درجة. السبع والعشرين درجة هذه يفوتها من لم يصلي مع الجماعة، يفوتها من لم يصلي مع الجماعة. وجاء في بيان أيضا أنها سبب لرفعة الدرجات ولصلاة الملائكة على صاحبها الدعاء له. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ، يعني العبد، فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطية، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، الملائكة تدعو له، وهذه نعمة عظيمة. ويفوت هذا الفضل من فوت صلاة الجماعة، ويفوت هذا الفضل أيضا من أشغل نفسه بما كان سببا في خروجه من المسجد من غير شاغل صحيح، فإنه طالما هو بقي في المسجد بين الصلاة إلى الصلاة فإن الملائكة لا زالت تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وهذا الأمر يعني للأسف قد خلت منه مساجد المسلمين في هذه الأزمنة المتأخرة، فإن الناس لا يكادون يأتون إلى المساجد إلا في حال الصلاة، هذا لمن أحسن واجتهد في إدراك الصلاة، وإلا الناس يتأخرون، ومن الناس من لا يصلي. وأما البقاء في المساجد وتلاوة القرآن وإعمار المساجد بالذكر فهذا يعني للأسف قليل بسبب انشغال الناس بمشاغل الدنيا. وجاء من فضائل صلاة الجماعة أنها سبب لمغفرة الذنوب، سبب لمغفرة الذنوب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة، ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام، يعني جماعة، فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه، غفر له ذنبه. ومن فضائل صلاة الجماعة أن من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، فضل عظيم، هذا الفضل عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما، من صلى لله 40 يوما، كم صلاة يعني من صلاة الفرائض؟ 200 صلاة، 200 صلاة. لكن ما الشرط في ذلك؟ قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام، كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا الأمر يحتاج إلى إيش؟ إلى مجاهدة، فإذا أذن المؤذن تترك الذي بين يديك وتمضي إلى المسجد حتى تحقق هذه الفضيلة العظيمة، فتصلي 40 يوما جميع الصلوات الخمس مدركا فيها تكبيرة الإحرام. طيب إذا جاء الإنسان في الركعة الثانية في هذه 40، نقول الحقيقة ما حقق الشرط، ما حقق الشرط، فيحتاج هذا إلى إلى إلى مجاهدة واجتهاد أن يحقق هذا الشرط. نعم ها؟ نعم نعم، على التوالي المقصود. فإذا هذه بعض فضائل صلاة الجماعة، فينبغي الحرص عليها. لو نقول على التوالي فلا شك أن الإنسان الذي عمره 60 سنة وهو يصلي مع الناس لابد أنه قد حقق الأمر، لكن ليس هذا المقصود، المقصود أن يصلي 40 يوما متوالية أو متتالية. فقال: وفي الخمس ألزم في الأصح الرجال بالجماعة لا عبدا وشرطا بأوكد العبد. قالوا: لا تجب عليه صلاة الجماعة لأنه ملك لسيده، فهو من جملة المال، ووقته ملك لسيده، وقد جاء في الآثار ما يعني يبين عدم إلزامه بالجماعة، لأنه ربما كان في حاجة سيده. قال: وليس بمكروه صلاة العجائز الجماعة معنا، بل لذات التردد، الظهر التردد، لا يستقيم التردد. وليس بمكروه صلاة العجائز الجماعة معنا، بل لذات التردد. على كل حال، ليس ممنوع صلاة المرأة سواء كانت شابة أو كانت كبيرة في السن مع صلاة الجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. المرأة إذا أرادت أن تذهب إلى المسجد للصلاة فلا يجوز للزوج أن يمنعها، إلا إذا كان المقصود من ذلك مفسدة عظيمة تتحقق بذهابها. أما إذا يعني لم يكن هناك مفسدة فلا يجوز له أن يمنعها من ذلك. لكن بعض أهل العلم لماذا فرقوا بين الكبيرة وبين الشابة؟ قالوا: الشابة يعني هذه قد تتزين أو قد يعني يفتتن بها، ولكن إذا أمنت الفتنة بأنها لم تخرج متطيبة ومتعطرة، لأن التي تخرج متطيبة ومتعطرة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تشهد صلاة العشاء مع جماعة المسلمين، نهاها النبي صلى الله عليه وسلم، بل وجاء الوعيد في ذلك لمن خرجت متزينة، ولأنها سبب للفتنة. الأصل أن المرأة تتزين لزوجها في بيتها وليس للناس، هذا الأصل. فأما العجائز فإنهن يؤمن الفتنة، تؤمن الفتنة من قبلهن. ولكن على كل حال، إذا الشابة التزمت بحجابها الشرعي وجاءت غير متطيبة ولا متبرجة، فلا حرج عليها في الصلاة في المسجد. قال: وندب دعاء المرء خلف صلاته بما شاء للدنيا وللدين فاجهدي، يعني يندب للإنسان أن يدعو بما شاء من أمر الدنيا أو أمر الآخرة، ويكون هذا الدعاء على الراجح قبل السلام، يعني هذا يعتبر في دبور الصلاة، يعني قبل أن يسلم، أي في آخر الصلاة. قال أهل العلم المقصود بذلك قبل السلام، حينما يستعيذ من فتنة المسيح الدجال وفتنة المحيا والممات، يدعو بما شاء، وهذا الموطن من مواطن إجابة الدعاء، لقوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل: أي الدعاء أسمع؟ يعني أي الدعاء يستجاب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبة، فيدعو الإنسان، هذا من مواطن استجابة الدعاء، قبل أن يسلم يدعو بما شاء. ويعني إذا كان لوحده لا حرج عليه أن يدعو، وإن طال شيئا في الدعاء، لكن إذا كان مع إمامه فإنما جعل الإمام ليؤتم به. إذا سلم الإمام تسلم، نعم. وإياك والتفريط في جمعة بها، قد اختص رب العرش أمة أحمد، ففي يومها يعطي المزيد لفائز، فينظره من غير كيف فقيدي، وفي تركها من غير عذر ثلاثة يران على قلب الغفول المبعد. نعم. ثم حذر الناظم من أمر عظيم، وهنا بدأ يتكلم عن صلاة الجمعة وعن آداب الجمعة. قال: وإياك والتفريط، إياك هذه أداة تحذير وتنبيه، إياك والتفريط في جمعة بها، إياك أن تفرط في صلاة الجمعة. قال: وإياك والتفريط في جمعة بها، قد اختص رب العرش أمة أحمد. هذه الجمعة من خصائص هذه الأمة، الجمعة من خصائص هذه الأمة، لم تعطى للأمم السابقة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أضل الله الجمعة من كان قبلنا، أضل الله الجمعة من كان قبلنا، أضلهم عنها. فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا إلى يوم الجمعة، فجاء الله بنا فهدانا إلى يوم الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم: فجعل الجمعة والسبت والأحد، الجمعة تسبق السبت ثم يأتي بعد ذلك الأحد. فقال صلى الله عليه وسلم: وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، ونحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. نحن الآخرون يعني في الأمم، لكننا الأولون يوم القيامة. قال: وإياك والتفريط في جمعة بها، قد اختص رب العرش أمة أحمد. طبعا الكلام عن الجمعة وآداب الجمعة ذكر الناظم رحمه الله بعض هذه الآداب، وسيأتي ذكر بعضها. قال: ففي يومها يعطى المزيد لفائز، فينظره من غير كيف فقيدي، فينظره من غير كيف فقيدي. يعني من خصائص الجمعة يوم الآخرة، يوم القيامة، في اليوم الآخر، أن الله تبارك وتعالى يتجلى لأهل الجنة فيرونه كل جمعة، أن الله يتجلى لأهل الجنة فيرونه كل جمعة، كما جاء في أثر ابن مسعود موقوفا وله حكم الرفع، قال: سارعوا إلى الجمعة، سارعوا إلى الجمعة، فإن الله يبرز لأهل الجمعة في كل جمعة. سارعوا إلى الجمعة يعني إلى صلاة الجمعة، وسيأتي بيان فضل المسارعة. سارعوا إلى الجمعة فإن الله يبرز لأهل الجمعة في كل جمعة، إن الله يبرز لأهل الجمعة في كل جمعة. والحديث صححه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال له حكم الرفع. وجاء في حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصححه الألباني وحسنه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: فليس إلى شيء أحوج منهم، يعني أهل الجنة، فليس إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة لا يزدادون نظرا إلى ربهم إلا ازدادوا كرامة، لا يزدادون نظرا إلى ربهم إلا ازدادوا كرامة. يعني كل جمعة يرون ربهم فيزدادون من الكرامات ومن الفضائل ومن الرحمات، وهذا فضل عظيم، نسأل الله أن لا يحرمنا إياه. قال: ففي يومها يعطى المزيد لفائز، فينظره من غير كيف فقيدي، أي قيد هذا الأمر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي صح عنه. قال: وفي تركها، أي في ترك صلاة الجمعة، من غير عذر ثلاثة، أي ثلاث جمع، يران على قلب الغفول المبعد، قلب الغفول الغافل الذي لا يعرف مصلحته، والذي يبتعد عن الفضائل زاهدا فيها، ولا يقف على ما جاءت به النصوص من الفضائل من أسباب الرحمات. فإن ترك ثلاث جمع متتاليات كما في بعض الروايات، وفي بعض الروايات لم تأتي متتاليات، فجاء في حديث قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. وجاء في رواية: من ترك ثلاث جمع متتاليات، من ترك ثلاث جمع متتاليات من غير عذر طبع الله على قلبه. المريض معذور، المريض معذور. من كان في سفر بغير قصد ترك الجمعة، إنما كان في سفر وكان قد جد به السير، فلا تجب عليه، سافر هذه الجمعة ثم التي تليها ثم التي تليها، لكن بشرط أن لا يسافر بعد أن يدخل وقت صلاة الجمعة. فقد نص أهل العلم على أنه لا يجوز لمن دخل عليه وقت الجمعة أن يخرج إلا بعد أن يصلي الجمعة. وهل هي متتاليات؟ بعض أهل العلم قالوا متتاليات بما جاء في التقييد في الحديث، وهو الصواب والله أعلم. وبعض أهل العلم قال لا يشترط أن تكون متتاليات، من ترك ثلاث جمع في حياته من غير عذر طبع على قلبه، طبع على قلبه، هذه وعيد شديد. طيب الذي يترك صلاة الجمعة عليها التوبة، وعليه أن يصلي العصر، عفوا، وعليه أن يصلي الظهر، وعليه أن يصليها ظهرا. ترك صلاة الجمعة عليه التوبة وعليه أن يصليها ظهرا، لا لا يعني لا تسقط عنه، يقول خلاص فاتتني صلاة الجمعة إذا لا أصلي، لا، يجب عليه أن يصليها ظهرا. فقال وفي تركها من غير عذر ثلاثة يران على قلب الغفول المبعد. نعم. ويشرع غسل يومها عند قصدها، وطيب وتنظيف ولبس المجدد، وتبكير ماش مدن لإمامه، يصلي ويكثر من فنون التعبد، ويدعو ويقرأ سورة الكهف مكثرا صلاة على خير الأنام محمد، ولا يتخطى الناس إلا إمامهم، ورأى إن مكانا خاليا في المؤكد. نعم. ثم قال ويشرع غسل يومها عند قصدها، وطيب وتنظيف ولبس المجدد. ويشرع غسل أي الغسل، أن يغتسل الذي سيذهب لصلاة الجمعة. قال عند قصدها، فمن لم يكن قاصدا صلاة الجمعة كأن يكون مريضا فلا غسل عليه، لا غسل عليه. طيب ما حكم هذا الغسل صلاة الجمعة؟ خلاف بين أهل العلم. وقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. وقال في الحديث الآخر غسل الجمعة واجب، ومعنى واجب يعني قال بعض أهل العلم يدل على الإلزام، وإلا فكلمة واجب لا شك ليس مراد منها يعني المعنى الحكم التكليفي، الحكم التكليفي ألفاظ جاءت بعد ذلك، لكن المقصود بذلك أنها أمر لازم، أمر لازم. فمن أهل العلم من قال هي واجب من تركها أثم، ومنهم من قال هي سنة مؤكدة لا ينبغي أن تترك، وقد جاء الشرع بتأكيدها بهذه الألفاظ. وقد جاء في الحديث ما يرغب بالاغتسال ليوم الجمعة، فقال صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان له، يعني إن كان له طيب، ولبس من أحسن ثيابه، هذه من سنن الجمعة، لبس أحسن الثياب، يعني هل للإنسان أن يجعل من ثيابه ما يجعله للبس الجمعة فقط؟ له ذلك إذا كان هذا من أحسن ثيابه، فله أن يجعل لها هذا الثوب لأنه أفضل الثياب. إذن يخصص يوم الجمعة بأفضل الثياب، هذا من السنة أن يلبس أحسن ثيابه، أحسن ثيابه. فقال صلى الله عليه وسلم ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد، ثم يركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا، يعني لم يتخطى الرقاب، لم يشغل أحد، لم يزعج أحد، لم يؤذي أحدا. قال ثم أنصت للخطيب، ثم أنصت يعني للخطيب. قال إذا خرج إمامه حتى يصلي، حتى إذا انتهى من الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم كانت كفارة لما بينهما، كانت كفارة لما بينهما، يعني بين هذه الجمعة والتي تليها. فقال هنا قال ويشرع غسل يومها عند قصدها وطيب وتنظيف ولبس المجدد. التنظيف ما الفرق بينه وبين الاغتسال؟ التنظيف أدق من الاغتسال. الغسل شيء والتنظيف شيء آخر. التنظيف في إزالة الأظفار وفي يعني نتف الإبط وفي حلق العانة وفي غير ذلك من تنظيف الجسد من الروائح وما يتعلق به، فليس هو مجرد صب الماء. فيتجهز للجمعة، الجمعة أمرها عظيم وفضائلها عظيمة، فينبغي للإنسان أن يأخذها بمأخذ الجد ومأخذ التوقير والاحترام، لا أن يعدها من بقية الأيام، ففضائلها عظيمة كما سيأتي معنا. فلذلك ينبغي للإنسان أن يتجهز لها وأن يحرص على السنن والآداب الواردة فيها. قال وتبكير ماش مدن لإمامه يصلي ويكثر من فنون التعبد. وتبكير، التبكير يعني أن يبكر. قد جاء في التبكير قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على أبواب المساجد، وقفت الملائكة على أبواب المساجد فيكتبون الأول فالأول، فمثل المهجر إلى الجمعة الذي يأتي مبكرا في أول ساعة كمثل الذي يهدي بدنه ناقة، هذا مثل من يتصدق بها، ثم كالذي يهدي بقرة في الساعة الثانية، ثم كالذي يهدي كبشا، ثم كالذي يهدي دجاجة، ثم كالذي يهدي بيضة. فإذا خرج وقعد على المنبر عن الإمام طووا أي الملائكة صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر. طووا الصحف خلاص لا يسجلون، الباقي ما عدله شيء في هذه الفضائل، حتى بيضة ما له بيضة. هذا يأتي وقد بدأ الإمام الخطبة، هذا لا يدرك شيء، لا يدرك شيء. فمن الغبن أن الإنسان يحرم نفسه هذا الأجر. إذا جئت إلى الجمعة في الساعة الرابعة مثلا، في الساعة الثالثة، يعني الآن مثلا في الساعة التاسعة أو العاشرة، وبقيت تصلي صلاة نافلة مطلقة، إذ ليس للجمعة سنة قبلية، تصلي صلاة مطلقة حتى يأتي المؤذن، حتى يأتي الخطيب ويؤذن المؤذن، فما الذي يضر الإنسان؟ يكسب له هذا الأجر العظيم في الصدقة، ويكسب له حسنات من قراءة القرآن، ويشغل وقته بالطاعات، ويبتعد عن المعاصي، لأن المساجد من أسباب حفظ الإنسان عن المعاصي، المساجد من أسباب حفظ الإنسان عن المعاصي البقاء فيها، تجنبك النظر المحرم والاختلاط بمن لا يحسن الاختلاط بهم، والاستغفار وذكر الله تبارك وتعالى. حتى إذا تكلمت مع صاحبك في المسجد لن تتكلم إلا بالكلام الطيب النافع، تنزه المسجد عن أن تتكلم بأمر قبيح. فالمساجد من أسباب البقاء فيها، من أسباب زيادة الإيمان، ومن أسباب حفظ الإيمان. فالإنسان يحرص إذا انتهى من عمله وانتهى من شغله أن يذهب إلى أقرب مسجد يجلس فيه. ليس معنى هذا أن نزهد الناس في الأعمال أبدا، المقصود إذا انتهى الإنسان من عمله أو انتهى من شغله أو انتهى من حاجته في الدنيا ذهب إلى المسجد جلس فيه، يقرأ ورده من القرآن، يستغفر، ينظر في تفسير آيات الله تبارك وتعالى، يسبح، يصلي نافلة مطلقة إذا كان الوقت مناسب لذلك. فلا شك أن هذا فيه من الفضائل. كذلك الحرص أن يكون هذا الحرص يوم الجمعة لما ورد فيها من هذه الفضائل. فقال وتبكير ماش مدن لإمامه، يعني يقرب من الإمام، يقرب من الإمام. وقد جاء في ذلك الحديث أنه ودنا من إمامه، يعني اقترب من إمامه. ولأن في القرب من الإمام ترك مجال للآخرين الذين يتأخرون، لكن إذا كان كل من جاء يبحث عن شيء يسند ظهره فالناس يتوزعون على الجدران يفوتون هذا الأجر، يفوتون هذه الفضيلة، ثم يكونون سببا للتخطي الذي يحصل من بعض الناس الذين يريدون أن يسدوا الفراغ الذي موجود في الصفوف المتقدمة. فمن يأتي يحرص على أن يتقدم ويجلس حيث ينتهي به المكان، حيث ينتهي به الناس. فقال يصلي ويكثر من فنون التعبد ما بين تسبيح وتهليل واستغفار وصلاة ونحو ذلك. قال ويدعو ويقرأ سورة الكهف مكثرا صلاة على خير الأنام محمد. جاء في قراءة سورة الكهف قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وجاء في حديث فضل عظيم، والحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، أنه صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق، أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. هذا فضل كذلك عظيم. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من السنن الواردة في يوم الجمعة، فيكثر الإنسان من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله فأكثروا علي من الصلاة فيها فإن صلاتكم معروضة علي. فأكثروا فيها من الصلاة، أو فأكثروا علي من الصلاة فيها فإن صلاتكم معروضة علي. الصلاة معروضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث. فقال ويدعو ويقرأ سورة الكهف مكثرا صلاة على خير الأنام محمد. ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح أنها واجبة، الصحيح أنها واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث الآخر رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي علي، هذا دعاء عليه. فدل هذا على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولها فضل. من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة ما فضلها؟ صلى الله عليه بها عشرا. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. قال ولا يتخطى الناس إلا إمامهم وراء مكانا خاليا في المؤكد. لا يجوز تخطي الرقاب في يوم الجمعة. جاء رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. يحصل هذا من الأذية على الناس الذين سيتخطى رقابهم، ربما يؤذي البعض، وربما يفرق بين اثنين، وربما يشغلهم عن متابعة الخطيب ونحو ذلك من المفاسد. إذا من الذي يجوز له أن يتخطى الرقاب؟ الإمام، إذا كان ليس له باب إلا من خلف المصلين فإنه يوسعون له حتى يصل إلى منبره، حتى يصل إلى منبره. أو من رأى فرجة، هل يجوز لمن رأى فرجة أن يتخطى الرقاب؟ خلاف بين أهل العلم، ومن أهل العلم من قال لا يجوز له أن يتخطى ولو رأى فرجة، لا يجوز له أن يتخطى لعموم الحديث ولو رأى فرجة، لأنه سيحصل منه الأذلة الواردة في النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واردة في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت. إذن ما حكم تخطي الرقاب؟ حرام، تخطي الرقاب حكمه في الأصل حرام، لا يجوز لمخالفته للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا بعض ما ذكره المصنف، ثم انتقل بعد ذلك إلى مسائل الزكاة. لكن هناك من الخصائص أيضا في يوم الجمعة، أو التي متعلقة بيوم الجمعة، من ذلك أن من خصائص يوم الجمعة أنه يقرأ في صلاة الصبح فيها سورتي السجدة والإنسان، سورتي السجدة والإنسان. وورد أن صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة هي أفضل الصلاة، أفضل صلاة المرء صلاة الجماعة، صلاة الصبح في جماعة يوم الجمعة، وهذا فضل عظيم زائد على الفضائل الواردة في صلاة الجماعة، ولكنه مختص بصلاة الصبح يوم الجمعة. ومن خصائص الجمعة أن الإنصات للخطيب واجب، أن الإنصات للخطيب واجب، لا يجوز للإنسان لا أن يعبث بجهازه، بجواله مثلا، ولا بثوبه، ولا بالأرض، ولا أن يمس الحصى، ولا غير ذلك من الملهيات، لأن المقصود من الخطبة الانتفاع. وبعض الناس ربما يعني اليوم الوحيد الذي يسمع فيه تذكيرا أو موعظة هو يوم الجمعة، فيحرم نفسه أيضا من هذا النفع، فيتشاغل بذلك. ولذلك من يعني من الأخطاء التي يقع فيها البعض أنه إذا دخل إلى المسجد والمؤذن يؤذن وقد صعد الخطيب على منبره وسلم على الناس، فأنه ينتظر حتى يردد خلف المؤذن، والصواب أنه يصلي. لماذا؟ لأن الاستماع واجب، الإنصات إلى الخطيب واجب، والترداد خلف المؤذن مستحب، فيقدم الصلاة يصلي حتى ينصت للخطيب. أيضا من خصائص الجمعة أنه جاء أن من مشى إليها مبكرا كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، والحديث صحيح، له بكل خطوة إذا جاء مبكرا إلى الجمعة أجر سنة صيامها وقيامها، هذا فضل عظيم. ومن خصائص الجمعة أن فيها ساعة لا يسأل عبد مسلم الله جل وعلا شيئا إلا أعطاه، اختلف أهل العلم متى تكون هذه الساعة، والأرجح أنها بعد العصر. هذه أيضا من السنن التي يفرط فيها كثير من الناس، نسأل الله أن يتجاوز عنا ويغفر لنا. كذلك ما جاء في خصيصة الجمعة أنها خير يوم طلعت فيه الشمس، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، وفيه ولد آدم. وكذلك من مات يوم الجمعة يدل هذا على حسن الخاتمة، من مات يوم الجمعة فهذا يدل على حسن الخاتمة. ومن خصائص الجمعة أنه لا يخصص ليلها بقيام ولا نهارها بصيام، لا يخصص ليلها بقيام ولا نهارها بصيام. ومن الآداب التي ينبغي العناية بها أنه إذا أذن المؤذن فلا يجوز فيها البيع ولا الشراء، لا يجوز البيع ولا الشراء، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذه بعض الخصائص المتعلقة بيوم الجمعة، ونقف هنا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.